عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. متفق عليه.